يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تعمل المدرسة يقول عندهم دوري لكرة القدم بين الفصول، والفائز يأخذ كأسا أو درعا أو شيئا من الجائزة، فهل هذا جائز؟ لا، إذا كان له قيمة فليس بجائز، إذا كان ما له قيمة إنما هو شيء رمزي ولا له قيمة هذا وجودك عدمه. نعم، الكأس وش فائدته؟ هذا لا هو بيشربه ولا ما له فائدة. نعم.